أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. لعل هذه حرف ترجي وليس مقصود هنا الترجي، وإنما هي للاستفهام أو للنفي. لا تترك تبليغ ما أوحي إليك، ولا يضق به صدرك لما ترى من عظم كفرهم وتعنتهم. في هذا تسلية من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكفار قريش ردوا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واستنكروه استنكارا عظيما، حيث كانوا يعبدون آلهة متعددة، وكل قبيلة وكل قوم وكل أهل بلد لهم صنم يعبدونه مع الله أو من دون الله. وحينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده وترك ما عبادة ما سواه، استنكروا ذلك واستعظموه، وقال أحدهم: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فهم استنكروا واستعظموا أن يعبد إله واحد، لأنهم ألفوا معبودات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة يوم الفتح وجد بها 360 صنما، كلها تعبد من دون الله. فبين جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يضيق صدره من ردهم وتعنتهم وطلبهم أمورا لا تليق، وظيفته صلى الله عليه وسلم البلاغ، إنما أنت نذير، والله جل وعلا يتولى محاسبتهم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لا تترك، وهو عليه الصلاة والسلام لم يترك، ولكن هذا لشد أزره وتقويته، لأن ترك التبليغ معصية عظيمة، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، ولا يضيق صدرك لردهم من أجل أنهم طلبوا منك أمورا أرادوا تحقيقها كشهادة على أنك رسول، وهذا تعنت منهم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، من أجل أنهم قالوا لولا أنزل عليه كنز، هم قالوا فيما بينهم، وأسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان محمد رسول من الله الذي عنده الخزائن لما جعله فقيرا بيننا، لو كان صادق رسول من الله لأعطاه كنز، والكنز المال الكثير الذي لا يسعه إلا الأرض، يدفن في الأرض. أو جاء معه ملك، نزل معه من السماء ملك من الملائكة يقول إن محمد رسول من الله، هذا مطلبهم، والله جل وعلا أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام نذيرا وبشيرا، فهو منذر لكفار قريش بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يؤمنوا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك مما يشق عليهم سماعه، وضائق به صدرك أن يقولوا، من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، فأنت مرسل إليهم للنذارة، لا مرسل من أجل توزيع الأموال أو الثروة أو الرياسة في المال أو البذل، وإنما أنت مرسل نذير منذر لهم، وإنما هذه كافة ومكفوفة أداة حصر، يعني وظيفتك بالنسبة لهؤلاء كفار قريش النذارة، تنذرهم وتخوفهم، وليس عليك تحقيق ما يطلبون ولا يضيرك ذلك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هو جل وعلا الوكيل، يحاسب عباده ويتولاهم، من أطاع أثابه الثواب الجزيل، ومن عصى عاقبه العقاب الأليم. وهم زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن من عند نفسه ولم يكن من الله، وكما قال الله جل وعلا عنهم في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهم افتروا وزعموا أن هذا الكلام أتى به محمد بمعاونة رجل غلام نصراني لرجل بالطائف. فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه؟ أم هنا بمعنى بل والهمزة، أم يقولون افتراه يعني اختلق هذا القرآن من عند نفسه. فتنزل الله جل وعلا معهم على قولهم: إن كنتم تزعمون أن محمدا افتراه قل يا محمد لهم فأتوا بعشر سور من مثله. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تزعمون أن محمدا افترى القرآن، وهذا إفك وافتراء منكم. فإن كنتم صادقين في قولكم هذا فأتوا بعشر سور مثله. تحداهم جل وعلا بأن يأتوا بمثله، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، بسورة واحدة. فإذا كان القرآن كما تزعمون أتى به محمد، فأنتم أهل البلاغة والفصاحة، وتستطيعون أن تأتوا بأفصح كلام من كلام البشر، فأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور أو بسورة واحدة. فلو كان هذا كما تزعمون أنه جاء به محمد لاستطعتم أن تأتوا أنتم بمثله، محمد فرد واحد، وأنتم ومن يعينكم من الكفار ومن تعبدونه من الآلهة اجتمعوا جميعا وأتوا بعشر سور. قل فأتوا بعشر سور مثله. والتحدي جاء على ثلاثة أضرب، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم في سورة البقرة في أن يأتوا بسورة واحدة. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا أن تأتوا، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، صفة للسور، تزعمون أن القرآن مفترى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأنه لا يمكن أن يأتي المخلوق بكلام يشبه كلام الخالق جل وعلا. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم ومن يعينكم من جميع طوائف الكفر من يهود ونصارى وغيرهم من مشرك العرب، اطلبوا منهم المساعدة والمعاونة فحاولوا ان تأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وهذا تحدي وهم لن يستطيعوا ان يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة. إن كنتم صادقين، إن هذه شرطية، وجواب الشرط أين هو؟ إن كنتم صادقين دل عليه ما تقدم، فأتوا بعشر سور مثله. إن كنتم صادقين في أن القرآن مفترى فأتوا بعشر سور مثله، فإن لم يستجيبوا لكم. الخطاب لمن؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يرى بعض المفسرين أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لكم في الإتيان بعشر سور مثله فاعلموا، اثبتوا على علمكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم والمؤمنون يعلمون وموقنون بأن القرآن نزل من عند الله. إذن الأمر بالعلم أمر بالثبات عليه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي هذا القرآن أنزله الله جل وعلا، وهو نزل على محمد من عند الله جل وعلا، ولم يكن مفترى، وأن لا إله إلا هو، لا إله إلا الله هو المستحق للعبادة وحده، لا إله بحق إلا هو، أي الله جل وعلا، فهل أنتم مسلمون؟ اثبتوا على إسلامكم وتمسكوا به. وقيل الخطاب في قوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأتى جل وعلا بضمير الجمع تعظيما لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيخاطب المفرد الواحد بلفظ الجمع تعظيما له. وقيل الخطاب هنا للكفار الذين قال الله جل وعلا لهم فأتوا بعشر سور مثله، قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لكم، من هم؟ في قوله وادعوا من استطعتم من دون الله، فإن لم يستجيبوا لكم يعني دعوتم كل أعوانكم من يهود ونصارى ومشركين من إنس وجن في أن يساعدوكم للإتيان بعشر سور من مثله، بعشر سور مثله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا يا كفار قريش أنما أنزل بعلم الله، يعني نزل هذا القرآن من الله جل وعلا بعلمه، ولم يكن مفترى منسوب إليه وليس منه، بل هو نازل بعلمه جل وعلا. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، واعلموا أنه لا إله إلا هو جل وعلا. فهل أنتم يا كفار قريش قانعون ومسلمون لما تبين لكم أنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بعشر سور مثله؟ ثبت عجزكم وعجز من استعنتم به فأسلموا، فهل أنتم مسلمون؟ ثم بين جل وعلا أن من الناس من يعمل العمل في ظاهره الصلاح وكأنه يريد به وجه الله، وهو يريد به الرياء والسمعة، أو يريد به المال، أو يريد به الرياسة، أو يريد به غرضا من أغراض الدنيا. فقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها همه وقصده الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، وزينتها الصحة وسعة الرزق والجاه والسمعة الطيبة، هذه زينتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نعطيهم أجرهم على هذا العمل الذي عملوه للدنيا، نعطيهم إياه في الدنيا. رجل يحسن إلى الناس، لا يريد وجه الله وإنما يريد المدح والثناء، فالله جل وعلا يعطيه مقابل إحسانه هذا ثوابا عاجلا من مال وجاه وصحة وغير ذلك من ما يقصد في الحياة الدنيا، لأنه لا يضيع المعروف عند الله جل وعلا حتى من كافر. فالكافر إذا عمل المعروف أثابه الله، لكن ثواب الكافر والمرائي والمنافق يعجل له في الدنيا، وثواب المؤمن في الدار الآخرة وقد يعجل له شيء منه في الدنيا، ولا يحرم من ثواب الآخرة، بل يثيبه الله في الدنيا والآخرة. المؤمن إذا عمل الصالحات أثابه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، وبعض الأعمال كثيرا ما يعجل الله ثوابها في الدنيا مع ما يدخره في الدار الآخرة، ومن ذلك بر الوالدين، فكلما بر الولد والديه عجل الله له شيئا من الثواب في الدنيا بأن رزقه ذرية صالحة يبرونه. كذلك الأعمال الصالحة الأخرى قد يعجل الله شيئا من ثوابها في الدنيا مع ما يدخر من الثواب الجزيل في الدار الآخرة. وأما من أراد الدنيا فقط ولم يرد وجه الله والدار الآخرة فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا ويقدم عليه في الآخرة ولا حسنة له، لأنه ما أراد وجه الله وإنما أراد غرضا من أغراض الدنيا، فيعطيه الله جل وعلا ذلك. وهذا خاضع لمشيئة الله جل وعلا، فقد يعجل الله الثواب في الدنيا لمن عمل صالحا، يعني ظاهره الصلاح وغرضه الدنيا، يعطيه الله من الدنيا ما أحب، وقد لا يعطيه ما أحب وإنما يكافئه على عمله هذا بالنعم التي بين يديه من نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة السمع، ونعم الله كثيرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني نعطيهم على قدر أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصهم الله جل وعلا، بل يعطيهم على قدر أعمالهم. ولما كان عملهم من أجل الدنيا فقط كان ثوابهم في الدنيا فقط، وفي الآخرة لا نصيب لهم. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد ينعم في الدنيا على الكافر والفاجر كما هو المشاهد والمحسوس، ولا يدل ذلك على الرضا ولا على المحبة، وإنما يعطيه الله جل وعلا من الدنيا لحكمة، إما ابتلاء وامتحان، وإما زيادة في أعماله السيئة، وإما مكافأة له بأفعاله الحسنة في الدنيا التي يحسن بها إلى الناس الآخرين. وهم فيها يعني في الدنيا لا يبخسون، بل يعطون على قدر ما يستحقون أو يزيد الله جل وعلا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك من هم؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. من اسم شرط، وجاء الفعل بعده منسوب إلى المفرد من كان يريد، ولم يقل يريدون، وجاءت الإشارة في قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك اسم إشارة للجمع، أولئك عائد إلى معنى من، لأن معناها الجمع. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، ما عملوه وما قدموه في الدنيا يكون حابط في الدار الآخرة لا قيمة له. وكما قال الله جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذه الآية قيل في الكفار لقوله جل وعلا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقيل الآية تعم الكافر والمنافق والمراعي. فالمسلم يعمل العمل رياء وسمعة، ينتفع بعمله آخرون، وهو عمله من أجل المدح والثناء، ولم يعمله لوجه الله. هذا قد يستفيد منه في الدار الدنيا، يعطيه الله جل وعلا مكافأة له على عمله ذلك ما أحب من صحة ومال وسعة رزق وجاه وبنين وغير ذلك، يكافئه على عمله هذا في الدنيا، ويحرم ثواب الآخرة والعياذ بالله. وكما ورد أن الله جل وعلا يقول للمراعين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم هل تجدون عندهم ثوابا؟ والله جل وعلا لا يقبل من العمل الذي يثيب عليه في الدار الآخرة إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا لله ولم يكن على وفق السنة فلا ينفع صاحبه، بل هو مردود عليه. وإن كان على وفق السنة لكنه غير خالص لوجه الله، بل شابه الرياء والسمعة، فلا ينفع صاحبه في الدار الآخرة. ثم إن كان هذا العمل يتعدى نفعه للآخرين أثاب الله صاحب العمل في الدنيا. وفي هذه الآية تنبيه على أنه يجب الإخلاص في العمل، وأنه يجب على المسلم أن ينظر في عمله هل هو لله جل وعلا فيحمد الله ويسأل الله الثبات والتوفيق والزيادة، أم أن عمله يشوبه الرياء والسمعة فليحذر من أن يكون للدنيا ولا يبقى معه شيء في الدار الآخرة، فيخلص العمل لله، ولينظر في أن من يرائيه عبد مثله، مخلوق لا يستطيع أن يثيبه ولا يستطيع أن يعاقبه. فالعمل يجب أن يكون لمن بيده الثواب، وهو الله جل وعلا، وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا الإخلاص في العمل، أن يوفقه للإخلاص. وقد تخوف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على هذه الأمة، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء خفي في هذه الأمة، وذلك بأن يحسن المرء عمله من أجل الآخرين، فإذا خلا ضيع العمل أو تركه أو تساهل فيه أو بارز الله بالمعصية. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الخلاص وكيف النجاة من هذا؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم دعاء يدعون به الله جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ويتضرع إلى الله بصدق وإخلاص في أن يوفقه للإخلاص في العمل، وكلما تخوف المرء على نفسه النفاق والرياء فهو جدير بأن يكون من المؤمنين حقا، وأما ضعيف الإيمان فهو لا يتخوف على نفسه. عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة رضي الله عنه بأسماء بعض المنافقين. فمن تخوف عمر رضي الله عنه على نفسه كان يسأل حذيفة وهو أمير المؤمنين، يقول: بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فالمؤمن يتخوف على نفسه ويتضرع إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص في السر أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، لأن ثمرة العمل بالإخلاص لله، إذا لم يكن خالصا لله فلا ينفع. والإخلاص التوجه إلى الله جل وعلا، والاجتهاد في الأعمال الصالحة لوجه الله طلبا لمرضاته لا لغرض من أغراض الدنيا. ولا يضير الإخلاص أن يسر المؤمن بما وفق له من عمل صالح، إذا وفق لعمل صالح فيسر بذلك ويحمد الله جل وعلا الذي وفقه لذلك. ففي هذه في هاتين الآيتين تحذير وتخويف من الله جل وعلا لعباده في أن يطلبوا وجهه بالعمل الصالح ولا يريدوا غير وجه الله جل وعلا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حينما يحتاجون إلى هذا العمل الذي عملوه في الدنيا يجدونه باطلا لا قيمة له، لأنهم ما أرادوا به وجه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نظير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم: أما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول

وإنما هذا تابع لمشيئة الله جل وعلا، إن شاء أعطى عبده وعجل له الثواب الجزيل في الدنيا ثم يقدم في الآخرة ولا ثواب له، وإن شاء حرمه ثواب الدنيا مع حرمانه من ثواب الآخرة لأنه غير مخلص، ويكون ثوابه على عمله الذي عمله في الدنيا ما أعطاه الله جل وعلا من نعمة البصر والسمع وسائر الحواس والنعم التي في ابن آدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.